والنقطة ليس فيها أبعاد لا طول ولا عرض. وإذا سلمنا أن في أبعاد طول وعرض فهي في غاية القصر لا تذكر. كلما بعدت عن هذه النقطة ونزلت كلما ازدادت المسافة بين الضلعين، كلما نزلت كلما زادت المسافة بين المسلمين وبين نصوص الوحي. طيب أنت تريد أن يضيق هذه المسافات، اصعد إلى فوق. كلما صعدت إلى فوق كلما قلت المسافة، وكلما نزلت كلما بعدت المسافة. ومن أراد البحر استقلت سواقيه، من أراد الهدى بأقصر طريق وأيسره فليدرس مذهب القرن الأول ما عليه اليوم أنا وأصحابي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الصحابة هم الباب، لذلك هناك هجوم كاسح على هذا الجيل، لأنه إذا قل احترام الصحابة في نفوسنا ضاع الإسلام. هم الذين نقلوا إلينا الوحي وطبقوه. طعن على الصحابة، أبو هريرة حافظ الصحابة يطعن عليه في كتب تنشر في دور رسمي مثل دار المعارف، ينشر فيها رجل مارف كتاب اسمه أضواء على السنة المحمدية، وتنشره دار رسمية، يطعن على أبي هريرة ويصفه بالكذب، وإنه كان إذا واحد أعطاه سندوتش يضع له حديث. ثم استمرت الحملة على أبي هريرة حتى الساعة، ولم يسلم حتى أشهر الصحابة وأزكاهم وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أبي بكر الصديق. أيطعن على مثل عمر؟ إذن بقى رحمة الله على عبادة بن الصامت ومحمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، ليس لهم جماهير. عمر بن الخطاب له جماهير المسلمين يحبوه ويعلمون سيرته. لما واحد يطعن على عمر بن الخطاب ويصف انه هو كان يلعب باموال المسلمين وكان رجلا متبعا لهواه، يبقى لما يكفروا المغيرة بن شعبة لا طريق للمغيرة. كتاب ينشره مارق ايضا يتكلم عن الصحابة وان كل حياتهم كانت جنس، يقول لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم اضطر، اسمع الكلام، اضطر ان يسمح للجنب بالمرور في المسجد لان كلهم كانوا على جنبة مستمرة الا في وقت الصلاة. من الذي فتح الفتوحات؟ ومن الذي ادب الروم وفارس؟ ومن الذي علم الخلق العلم؟ رجل ينام على بطن امرأته 24 ساعة؟ هو الصحابة كانوا كذلك؟ وينشر الصحابة في مجتمع يثرب يصورهم انهم كانوا جماعة، كلهم كانوا يجرون خلف النساء. ويقول لدرجة ان ابن الخطاب، شوف يقول ابن الخطاب الذي يقول قللوا المهور وردت عليه امرأة، لما حب يتزوج أم كلثوم دفع لها 40,000 درهم. ما هو أصل الحكام؟ ده كلامه هو. الحكام طول عمرهم في كل زمان ومكان يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر. ابن الخطاب تحس بالغل والغيظ وهو بيقول ابن الخطاب، لا رضي الله عنه ولا أحزنوه. ابن الخطاب اللي عمال يطعن المسلمين قللوا المهور، بيدفع 40,000 درهم عشان يتجوز بنت علي بن ابي طالب، وعلي بن ابي طالب يقول له البنت صغير، وعقيل يعارض والحسن يعارض، ولكن السلطان وكان عمر معاها العطاء وبيت المال وخافوا يقطع عنهم الرواتب وبتاع، فتحت ضغط المال والسلطان والبتاع قبل ان يزوج عمر ام كلثوم. وليس هذا فقط، بل من شدة الشبق والشهوة عند عمر ابن الخطاب اول ما رحت البنت انكشف عن ساقها، ما تحملش ما صبرش حتى عشان تبقى امراضه، انا على طول كشف رجلها. الكلام ده يقال عن عمر في بلد دينها الرسم الاسلام، يريدون امتنا ثلة من الغلمان بلا رؤوس اذا لم يكن عندنا مثل عمر وابي بكر وتمام العشرة والعبادلة فلا نسوي شيئا على الدنيا. هذه هي نقطة الضوء الوحيدة في حياتنا، اذا تفاخرنا امام الامم كلها ليس عندنا الا هذا الشيء الذي نفاخر الناس به. ومع ذلك فكل بحثه مبني على روايات منكرة، رواية اصابت امرأة واخطأ عمر منكرة ليس لها اسناد صحيح، بل رواية كشف عمر بن الخطاب عن ساق ام كلثوم لم تصح ايضا، سلمنا انها صحت فليس فيها ما يعيب عمر. والقصة كالآتي، قال عمر بن الخطاب لعلي بن ابي طالب: اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب مقطوع الا نسبي، وكل سبب مقطوع الا سببي، فاريد ان يكون لي سبب ونسب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ان يتزوج بنت علي بن ابي طالب. اذا الدافع لعمر ما كان شهوة، ده كان امير المؤمنين، ولم تكن ام كلثوم اجمل النساء، ولو اراد عمر ان يتزوج لوجد كثيرا من النساء المسلمات الاجمل والاحسن، لكنه اراد ان يتزوج لهذه العلة، وهذا هو الظن بعمر. روى ابن ابي الدنيا في كتاب العيال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة توحده، أكره نفسي على الجماع. الرجل المثقل بالهموم، النساء آخر حاجة عنده، الرجل الذي يتفتت كبده إذا لقي الله ماذا يقول له في هؤلاء الرعية، إنما يأتي النساء الفارغ الفارغ، إنما المهموم أقل الناس في ذلك. ومع ذلك يقول: إني لو أكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. فلو أراد عمر أن يتزوج للشبق والشهوة وهو حلال له لا يعاب به لوجد غير أم كلثوم أجمل وأحسن، لكنه أراد لهذه العلة وهو الظن بعمر. فقال علي بن ابي طالب: انها صغيره. فقال له عمر: اني اريد ان يكون لي سبب ونسب. فقال علي رضي الله عنه: سارسلها اليك فان اعجبتك فهي امراتك. يبقى تم العقد ام لا؟ وافق الولي، اذا صارت امراه له وان لم تعلم هي، ما يضر، هي ما تعلم. لكن علي رضي الله عنه قال: سأرسلها إليك فإن أعجبتك فهي امرأتك. وهي عجباب بطبيعة الحال، هي الإعجاب والطلب متقدم، صارت امرأته إذن. فلما دخلت عليه كشف عن ساقها، أيعيبه ذلك؟ رجل يكشف عن ساق امرأته أيعيبه ذلك؟ لكن أم كلثوم ما كان عندها علم، فقالت له: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك. ورجعت إلى أبيها فقالت: إنك أرسلتني إلى شيخ سوء فعل كذا وكذا. فبما أجاب علي؟ قال: أي بنيتي هو زوجك. خلاص، إذا ليس هناك أي ريبة في فعل عمر بإقرار علي بن أبي طالب: أي بنيتي هو زوجك،